بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النوع 49، معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب في الصحابة والرواة والعلماء، وهو فن حسن، معرفة المفردات وهي الأسماء التي تكون مفردة أي نادرة. هذا مهم جدا، لأن ما دام نادر فقد يقع الإنسان فيه بالوهم، فلا بد أن يعرفه حتى لا يخطئ فيه. قال: وهو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب من الكتب المصنفة في الرجال، بعد أن يذكر الأسماء المشتركة، أي الأسماء التي ترد دائما في آخر الباب، يجعل الأسماء المفردة التي هي تكون نادرة، وأفرد بالتصنيف، أفرده البرديجي، يعني ألف كتاب الأسماء المفردة وهي النادرة، واستدرك عليه أبو عبد الله ابن بكير مواضع ليست بمفارد، يعني كل هذا من الأسماء العادية وليست من المفارد، مثل اسم أحمد اسم عام، بس مثل أجمد اسم مفرد نادر هذا جدا، وأخرى ألقاب لا أسماء كالأجرح، بعضها أيضا أسماء وهي أيضا نادرة. وهو أقسام: الأول في الأسماء، فمن الصحابة أجمد بالجيم، وضبطه القاضي أبو بكر بن العربي بالحاء المهملة أي أحمد، ولذلك يعني قد تجد بعضهم يخطئ بالشيء النادر، ووهم يعني وهم حينما ضبطه أحمد وصاب أنه أجمد بالجيم. ابن عجيان بضم المهمل وتكون الجيم تحته، كسفيان وقيل بالضم والفتح يعني عجيان، والتشديد يعني كعليان، يعني الياء مشددة. همداني شهد فتح مصر، قال ابن يونس: لا أعلم له رواية، ليس له مرويات. جبير ابن الحارث بضم الجيم وموحدتين، نعم، وغلط ابن شاهين فجعله بالخاء المحجمة أي خبيب، وغلط بعضهم فجعله بالراء آخره يعني جبير، وغلط نعم سندر بفتح المهملتين، المهملتين من المقصود بهما؟ بينهما نمسك يعني فتح السين وفتح الدال، مهملتين يعني سين وليس الشين، ودال وليس الدال، قال بينهما نون ساكنة سندر. الخصي مولى زنباع الجذامي نزل مصر، ويكنى أبا الأسود، طبعا يقال يكنى بالتخفيف ويقال يكنى بالتثقيل، وأبا عبد الله باسم ابنه، وظن بعضهم أنهما اثنان، فاعترض على ابن الصلاح في دعوى أنه فرد وليس كذلك كما قال العراقي. شكل بفتحهما بفتح الشين وفتح الكاف، ابن حميد العبسي من رهط حذيفة نزل الكوفة، روى حديثه أصحاب السنن. صدي بالضم والفتح والتجديد ابن عجلان، أبو أمامة الباهلي. صنابح بالضم آخره مهملة ابن الأعسر البجري الأحمسي، قال العراقي: وقد اعترض بأن أبا نعيم ذكر في الصحابة آخر اسمه صنابح، والجواب أنه بعد أن نكره قال: هو عندي المتقدم، يعني هما واحد وليس اثنين. تنبيه: قال ابن عبد الور: ليس الصنابح هذا الصنابحي، يعني فرق بين صنابح وهو اسم، فرق بين الصنابحي اللي هو لقب. فيقول ابن عبد الور: ليس الصنابح هذا الصنابحي الذي روى عن أبي بكر، لأن هذا اسم وذاك نسب، يعني الصنابحي نسب والصنابح اسم، وهذا صحابي وذاك تابع، يعني يختلفان في الطبقة، جزاك الله خير جزاك، وهذا كوفي وذاك شامي. وقال شيخ الإسلام في الإصابة، طبعا يقصد بشيخ الإسلام الحافظ بن حجر وهو مصطلح خاص للسيوطي، قيل في كل منهما صنابح وصنابحي، لكن الصواب في ابن الأعسر صنابح وفي الآخر صنابحي، ويظهر الفرق بينهما بالرواة عنهما. كيف نميز؟ مثل بجي أتينا أبو حازم، كيف نميز بالرواة عنهما أو بمن روى عنه؟ لما يأتينا أبو حازم عن أبيه عرفه سلمان مولى عزة، لما يأتينا أبو حازم عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، فهؤلاء صنابح والصنابحي. كيف نفرق؟ نفرق عنهما عن طريق الرواة عنهما. فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه، يعني عن الصنابح والصنابحي، لأن كل واحد قال له صنابح وكل واحد قال له صنابحي، فهو ابن الأعسر وهو الصحابي وحديثه موصول، أي أنه مسند. وحيث جاءت عن غير قيس عنه فهو الصنابحي وهو التابعي وحديثه مرسل لأنه ليس بصحابي. قلت أضبط من هذا أن الصنابح التلميذ يستدرك على شيخ، السيوطي يستدرك على من أجازه. قلت أضبط من هذا أن الصنابح لم يرو عنه لم يروي غير حديثين فيما ذكر ابن البرقي، وزاد الطبراني ثالثا من رواية الحارث بن وهب عنه، وغلط فيه بأنه الصنابحي. كلد، شوف هذا اسم مفرد، كلد نادر جدا ليس كثير، بفتحهما بفتح الكاف واللام، ابن حنبل بلفظ جد الإمام أحمد، وابصة بكسر الموحدة ومهملة ابن معبد، نبيشة نبيشة الخير بضم النون وفتح الموحدة وسكون تحتية ومعجمة، قال العراق وليس فردا في الصحابة نبيشة غيره المذكور في حديث الحج، ونبيشة بن أبي سلمة رجل روى عنه رشيد أبو موهب ذكره ابن أبي حاتم، شمعون بن يزيد القرضي أبو ريحانة بالشين والغين المعجمتين ويقال بالعين المهملتين مع أعجام الشين، وبذلك جزم ابن الصلاح أولا ثم حكى الثاني بصيغة يقال، وقال إن ابن يونس صححه، وحكى فيه شيخ الإسلام في الإصابة قولا ثالثا أنه بالمهملتين وأنه أزدي ويقال أنصاري ويقال قرشي ويقال فيه أتلي بسكون السين المهملة. قال شيخ الإسلام ولأسد لغة في الأزد، والأنصار كلهم من الأزد، ولعله حالف بعض قريش فتجتمع الأقوال، نزل الشام وله خمسة أحاديث. أحيانا لما يؤتى بالخلاف يحاول بعضهم التأليف بين الخلاف. بسم الله. الحمد لله. هبيل، اسم هذا أيضا مفرد لأنه نادر، هبيل مصغر أي ليس هبيب، مصغر بالموحدة اللي هو الباء المكررة يعني بينهما ياء، ابن مغفل، ابن مغفل بإسكان المعجمة، مغفل بالمعجمة اللي هي الغين المعجمة، وضم الميم وكسر الفاء الغفاري. شوف حتى مغفل نادر جدا يختلف عن مغفل اللي هو أكثر. لبي باللام أول مصغر كأبي، لبي شوف هذا الوزن من باب ضبط اسم، اسم نادر حتى نقول لبا، لبي أوله مصغر لبي كأبي ابن كعب، وغلط ابن قانع فسماه أبيا، ابن حاجر له مقولة يقول ابن قانع غير مقنع، توفي عام 310، له كتاب اسمه معجم الصحابة. ابن لبا، شوف لبي ابن لبا بالفتح والتخفيف كعصا من بني أسد، شوف هنا يضبط بالاسم المشابه لأنها أشياء تشتبه. ومن غير الصحابة أوسط بن عمرو البجلي تابع، شوف أوسط، تدوم بفتح المثنات من فوق وقيل من تحت وبضم الدال، ابن صبح الكلاعي، جيلان بكسر الجيم ابن فروة، أبو الجلد الجلد بفتحهما فتح الجيم واللام الأخباري، الدجين بالجيم مصغر ابن ثابت أبو الغصن. قال ابن الصلاح قيل إنه جحا المعروف والأصح أنه غيره. يعني أذكر هذه الأمثلة على سبيل الأمثلة والتدريب الحق. نعم على سبيل الأمثلة، هناك مصنفات خاصة بالأسماء المفردة. وعلى الأول مشى الشيرازي في الألقاب، ورواه عن ابن معين، واختار ما صححه ابن حبان وابن علي، وقال قد روى عنه ابن المبارك ووكيع ومسلم بن إبراهيم وغيرهم، وهؤلاء أعلم بالله من أن يروا عن جحا. وما ذكر من أنه فرد قاله البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، وهو دجين العريني الذي حدث عنه ابن المبارك. زر بن حبيش التابعي الكبير، هذا نحن نعرفه لأنه يروي بالسند إلى ابن مسعود، قال العراقي في عده في الأفراد نظر، فإنهم غير واحد يسمونها، يعني عدة أسماء بهذا الاسم، منهم زر بن عبد الله الفقيني صحابي ذكره أبو موسى المديني، وابن فتحون والطبري، والزر بن أربد بن قيس ابن أخي لبيد بن ربيعة، والزر بن محمد الثعلبي شاعران ذكرهما ابن ماتولة. شوف الآن ما حد، لا يوجد أحد يسمي زر فيما نعرف، ولكن كان في القديم يسمى. قال العراقي ولا يلدان على ابن الصلاح لأنه ترجم النوع للصحابة والرواة والعلماء، فخرج الشعراء الذين لا صحبة لهم فيرد عليه الأول فقط، يعني يرد معنى أنه يستدرك عليه. سعير مصغر بمهملتين، يعني إهمال السين والعين، ابن الخمس بكسر المعجمة وسكون الميم ومهملة. قال ابن الصلاح انفرد في اسمه واسم أبيه، يعني سعير والخمس كلاهما هذا نادر جدا. قال العراقي لم ينفرد في اسمه، ففي الصحابة سعير بن عداء البكائي ذكره ابن فتحون، وسعير بن سواد العامري ذكره ابن مندى وأبو نعيم. قلت هنا يزيد السيوطي على ما ذكره العراقي مستدرك على ابن الصلاح، وسعير ابن خفاف التميمي ذكره سيف في الفتوح، وأنه كان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على بطون تميم، وأقره أبو بكر استدركه شيخ الإسلام في الإصابة. قردان بالضم، وهذا مزيد على ابن الصلاح، يعني من الذي زاده؟ النووي. مستمر بصيغة الفاعل من استمر، ابن الريان تابعي رأى أنسا. قال العراقي وليس فردا، فلهم المستمر الناجي والد إبراهيم، روى له ابن ماجه حديثا وكلاما، وكلاهما بصري. عزوان فتح المهملة وإسكان الزاي، ابن زيد الرقاشي تابعي. وقد اعترض عليه بأمرين، يعني في ذكر هذا عزوان، أحدهما أنه لا يعرف له رواية وإنما روى عن أنس شيئا من قوله، الثاني أن لهم عزوان آخر لم ينسب. وأجيب بأن ابن ماشول بعد أن ذكره قال لعله الأول. نوف بالفتح والسكون ابن فضالة البكالي بكسر المحمرة بكسر الموحدة وتخفيف الكاف، وغلب على ألسنتهم الفتح والتشديد والصواب الأول، ونسبته إلى بني بكال ابن دعمي بطن من حمية، وهو ابن امرأة شعب الأحبار وقيل ابن أخيه. قال العراقي وليس فردا، بل لهم نوف بن عبد الله، روى عن علي بن أبي طالب وعن هسام بن أبي حفصة وفرقد السبقي، وذكره ابن حبان في الثقات. ضريب بالمهملة والراء، ضريب بالمعجمة والراء، يعني ضاد وليس الصاد. ابن نقير ابن سمير الثلاثة، يعني مصغرات. ونقير والده بالقاف، وقيل بالفاء أي نفير، وقيل نفير بالفاء واللام. وقيل نفيل، يعني ليس نحن صير نقير نفير نفيل. همدان بريد عمر بن الخطاب، هكذا عندك همدان لا همدان، همدان بريد عمر بن الخطاب المعجم وفتح الميم كالبلدة بلدة همدان، وقيل بالمهملة وإسكان الميم كالقبيلة. القسم الثاني الكنى، أبو العبيدين، أبو العبيدين بالتثنية والتصغير، اسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود، له حديثان أو ثلاثة. أبو العشراء الدارمي اسمه أسامة ابن مالك ابن قحطم بكسر القاف فيما ذكره ابن الصلاح في النوع الخامس والأربعين أنه الأشهر، وقيل غير ذلك. فقيل يسار ابن بكير بن مسعود، وقيل عطارد بن بشر، وقيل ابن برز براء ساكن، وقيل مفتوحة ثم الذال. أبو المدلح بكسر المهمل وفتح اللام المشددة لم يعرف اسمه، وانفرد أبو نعيم تسميته عبيد الله بن عبد الله، كذا قال ابن الصلاح أيضا. قال العراقي وليس كذلك، بل سماه كذلك ابن حبان في الثقات. وقال أبو أحمد الحاكم هو أخو سعيد بن يسار، وأخطأ إنما ذاك أبو مزرد وهو أيضا فرد، واسمه عبد الرحمن ابن يسار. قال ابن الصلاح في أبو المدلة الحمد لله رب العالمين، روى عنه الأعمش وابن عيينة وجماعة. قال العراقي وهو وهم عجيب، فلم يروى عنه واحد منهم أصلا، بل انفرد عنه أبو مجاهد سعد الطائي كما صرح به ابن المديني، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث. شوف التخطيئات على كتاب ابن الصلاح كثيرة أم قليلة؟ كثيرة جدا، ولكن الكتاب هو القمة في كتب المصطلح، يعني حتى ننزع من لباس من نزعاتنا أنه لا يوجد كتاب فيه خطأ يسقط الكتاب. أبو مرايح بالمثنات من تحت وضم الميم وتخفيف الراء، اسمه عبد الله بن عمرو تابعي، روى عنه قتالة. أبو معيد مصغر وخف في الياء، معيد. حفص بن غيلان الهمداني، روى عن مكحول وغيره. القسم الثالث الألقاب، يعني اسم لقب الشخص. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقب فرد اسمه مهران بالكسر، وقيل غيره، وسيأتي في النوع الآتي. وسبب تلقيبه سفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقته في الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. مندل بكسر الميم عن الخطيب وغيره، ويقولون بفتحها أي مندل. قال الحافظ أبو الفضل ابن ناصر وهو الصواب، نقله العراقي في نكته اللي هو التقييد والإيضاح، اسمه عمرو بن علي سحنون بضم السين وفتحها أي سحنون، يعني يقال سحنون ويقال سحنون. عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني صاحب المدونة، ناقل علم الإمام مالك، وكم مسلم انتفع ملايين المسلمين، ولكن العلم إذا ما كنت تستطيع أن تبدع فيه اعمل في نقله أو خدمته أو تبسيطه للآخرين. مطين مصغر الحضرمي مشتدان بضم الميم وسكون المعجم وفتح الكاف والمهملة وبعد ألفون وآخرون. تنبيه ينبغي أن يزاد في هذا القسم قسم رابع في الأنساب، يعني ما يتعلق بالنسب التي تذكر للرواة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. وفي شيء أسلم قد قسل الناس.